بيان هذا المعنى في كتاب اختلاف الأحاديث وجود الكلام فيه. والوجيز المختصر من جوامع ما قاله فيه أن معلوما في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمر به وجواز إضافته إلى الفاعل له كقوله بنى فلان دارا إذا أمر ببنائها وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا وقطع سارق رداء صفوان وإنما أمر برجمه ولم يشهده وأمر بقطع يد السارق. ومثله كثير في الكلام. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المفرد والقارن والمتمتع وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه. فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى أنه أمر بها وأذن فيها. وكل قال صدقا وروى حقا لا ينكره إلا من جهل أو عاند والله الموفق. كأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول بعض الناس المعاندين يعني أعداء الدين يقولون على أن الرسول حج حجة واحدة والصحابة كلهم معه يعني غالبهم مع الرسول لم يتخلف أحد عن الرسول في حجة الوداع، بل أكثر حتى الأعراب جاءوا وحجوا مع الرسول. وجميع من سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد الحج في السنة العاشرة جهز نفسه لأجل أن يدرك الحجة معه عليه الصلاة والسلام. فكيف يختلف؟ وهذه الرواية بعضهم يقول على أن الرسول مفرد، وبعضهم يقول على أن الرسول قارن، وبعضهم يقول على أن الرسول متمتع. يقول إيش هذا الخلاف؟ هذا من هذا الذي يقول هذا الناقب على الإسلام؟ نسأل الله أن يجعل قلوبنا طايعة للإسلام لا منتقل. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا الذي فعله معاني، مع أن أهل الحديث وأصحاب الحديث رضوان الله تعالى عليهم أسيادنا كلهم رووا هذه الروايات، قالوا على أن الرواية التي تقول على أن الرسول كان مفرد صحيح، وأنه بعضهم يقول على أنه كان قارن صحيح، وبعضهم يقول على أنه كان متمتع صحيح، لأنه كل إنسان رأى حسب ما رأى من الرسول. فالرسول أول أمره أحرم بالحج، ثم أدخل أحرم بالعمرة متمتع يريد أنه إذا وصل مكة نعم يفسخ من الحج، ثم أدخل علي الحج بعدما أحرم بها. فالأول الذي روى عن الرسول على أنه أحرم متمتعا رأى الصفة الأولى، والثاني رأى الصفة الثانية نعم، وقد أجاز لبعض أصحابي أن يفعل كذا، وقد أجاز لبعض أفعالي أن يفعل كذا، وأمر بعض أصحابي أن يفعل كذا، والآمر واحد زي ما صاحب البيت يقول لي ابني فلان أنت أفعل كذا، ويقول لي ابني فلان أنت أفعل كذا، فأنت تأتي تقول فلان أمر كذا وفعل كذا، نسبته إلى الكبير الآمر، يصح ولا ما يصح؟ صح. زي مثلا تقول الأمير أمرنا أن نبنيها، الأمير قال لنا أن نفعل كذا، ونسب الأمر كله إلى الأمير. صحيح. فكل واحد منهما أراد أن يبين، وهذا الاختلاف فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه. نعم. قال الإمام ومال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث إلى التمتع، وقال ليس شيء من الاختلاف أيسر من هذا. فالشافعي رحمه الله تعالى أخذ، والجميع الأئمة رحمه الله تعالى أخذ بكون الرسول كان متمتعا، فقال على أن الرسول كان متمتعا، وهذا أيسر ما يكون على المتبع، لأنه يدخل بالعمرة في أشهر الحج ويطوف ويسعى ويحلق ويبقى متمتعا إلى أن يأتي وقت الإحرام للحج ويحرم من مكة، فهذا أيسر له كون طول الأيام أصبح متمتعا حلالا، يأكل ويشرب ويتغطى ويستر رأسه

جاءكم يقول لا تعبدوا الأصنام؟ قلنا نعم. قال كيف الحين؟ الآن يقول لكم استقبلوا الكعبة، توجهوا إليها، ولا يصح تصح صلاتكم إلا بتوجيهكم إلى الكعبة، والكعبة كلها حجارة، والأصنام التي كانت تعبد في ذاك الزمن كانت هي من الأحجار. نهي الاستقبال لها. فنقول لهم نعم بأمره سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى نحن لا نعبد الكعبة، نحن لا نعبد الكعبة، ومن يقول على أن العبادة للكعبة فهو كافر، بل العبادة للآمر، للآمر الذي أمرنا أن نستقبل هذه الجهة، لأن جميع الجهات فأين تولوا فثم وجه الله، لكن أمرنا أن نتجه إلى هذه الجهة. فنحن العبادة له سبحانه وتعالى، والاتجاه حيث يأمر سبحانه وتعالى. نعم هذا هو الجواب. وأما الكلاب يريد أن يشككوا الناس في دينهم، والحكمة في ذلك، الحكمة في ذلك على أنكم أيها المؤمنون الذين أنتم متبعون لمحمد عليه الصلاة والسلام، اجعلوا محطكم واحد، وتوجهكم واحد، وهدفكم واحد، لا تتفرقوا. هذه الحكمة، الحكمة على أننا نتجه إلى هذه الجهة، أولا على أن هذه الموضع الذي عليه الكعبة مقامة هو أول موضع خلق في الأرض، أول موضع خلق في الأرض، ومنه الأرض ضحاها سبحانه وتعالى، يعني بسطها باعتبار النظر، وإلا هي كروية، الأرض كروية كبيرة، لكن باعتبار ما نرى نحن لما زي الجبل، يعني تنظر إلى الجبل، أنت تنظر إلى الجبل تجد الجبل إيه؟ كوم واقف، لكن لما تطلع فوقه تشوف الأرض مسطحة باعتبار الكبر كروية، لكن باعتبار كل واحد في أرضه يرى التسطيح. الله تعالى جعلها كروية وجعل مواضيعها مسطحة حتى الناس يسكنوا فوقها سبحانه وتعالى. نعم فهنا كذلك الله سبحانه وتعالى، هذه الأرض التي عليها الكعبة هي أول أرض في الأرض خلقها الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الأرض دعاها يعني بسطها للخلق ولأجل أن يقيموا عليها إلى آخره. فلذلك الله سبحانه وتعالى شرف بالتوجه إلى هذا الموضع، لكن ليس العبادة لها، إنما العبادة لمن؟ للآمر سبحانه وتعالى، والتوجه حيث ما يوجهنا الله سبحانه وتعالى توجه. لأن الأمر مطاع، نسأله سبحانه وتعالى أن يقبلنا. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا من الدارين آمين. الفصل الرابع في نزول عرفات وما يتعلق به قبله وبعده إلى عرفان. ويعمر الإمام الناس في الخطبة التي في اليوم السابع بمكة أن يستعدوا للغدو أو الرواح من الغد إلى منى. للغد يعني يوم ثمانية. يقول لهم من يريد أن يتمسك بالسنة فليصلي الصبح ويكون قد اقتصر للإحرام، إحرام بالحج. نعم. ويلبس المناشف وبعد الصلاة ينوي بالإيه؟ بعد الركعتين ينوي بالإيه؟ بالحج. نعم. ويصلي بمكة، وبعد الصلاة يذهب إلى فين؟ يذهب إلى منى. نعم. ويعمر المتمتعين أن يطوفوا قبل الخروج إلى منى. هذا الطواف سنة، هذا الطواف سنة. نعم طيب. أي بعد إحرامهم، ومن مالك وأحمد هذا الطواف؟ هذا عند الشافعي، واليوم مالك وأحمد قالوا لا لا لا, لا طواف، والشافعي يقول هذا طواف، يعني طواف وداع مستحب، لأنه يريد أن يذهب إلى عرفة، وهم يقولون على أن عرفة ليست بموضع سفر، ليست بعيدة. نعم طيب. وأما المفردون والقارنون فلا يطوفوا يقضونها والطواف ببقاء نسكهم وتوجههم لإتمامه. وأما المتمتعون والمقيمون سابق الذكر عند توجههم لابتداء نسكهم فندب لهم أن يودعوا لمشافحتهم لمن قضي نسكه وأراد التوجه إلى بلده، فإن لم يفعلوا لم يجب عليه دم، لأنه لا يجب في ترك مندوب، والمشابهة المذكور لا تقتضي وجوب ذلك لضعفها. وجوب ذلك لضعفها، نعم. طيب. وإن كان يوم يعني يقول الشافعي يقول يوجههم على أن المتمتعين الذين يريدون أن يذهبوا إلى عرفة بهذا اليوم أن يطوفوا طوافا مستحبا ليس بلازم، يعني يقول لأنهم كأن مسافرون إلى محل، وهذا التشبيه ليس بإيه؟ ليس بلازم. نعم. وإن كان يوم السابع يوم جمعة خطب الإمام للجمعة وصلاها ثم خطب هذه الخطبة لأن السنة فيها التأخير عن الصلاة، أي ولأنها لا تشارك خطبة الجمعة إذ القصد بها التعليم والوعظ والتخويف، بخلاف خطبة الكسوف فيما لو اجتمع كسوف وجمعة وتعرض الإمام في خطبة الجمعة لخطبة الكسوف فإنه يكتفي بخطبة الجمعة عنها، لأن القصد فيهما الوعظ والتخويف، والله أعلم. يعني يقول لو اجتمع يوم جمعة ويوم السابع الذي فيه الخطبة الذي يعلم فيها الإمام الحجاج كيف يذهبون غدا يوم الثامن وكيف يفعلون الإحرام إلى آخره، فيخطب للجمعة يخطب للجمعة نعم، ويجعل الخطبة هذه بعد أن يتم من صلاة الجمعة، يقوم بعد صلاة الجمعة يخطب للجمعة قبلها زي العادة ويصلي الجمعة به، ثم يقوم بعد الجمعة ويخطب الخطبة حقت السابع الذي يعلم فيها توجيه الناس إلى الحج وإلى الخروج إلى منى في يوم ثمانية. نعم. طيب. ثم يخرج بهم في اليوم الثامن إلى منى. طيب واحد قال للشيخ، قال له يا شيخ كيف أنت لو كان هناك في يوم جمعة ويوم كسوف وخطب الإنسان نعم في يوم الجمعة وتعرض للكسوف تقول يكفي؟ قال هناك وعظ أما هنا في هذه الخطبة إرشاد لكيف يفعل الحج، فالجمعة لا تكفي، لابد من الخطبة بعد بعد صلاة الجمعة للإرشاد. نعم. طيب. ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة بحيث يصلون الظهر بمنى، وهذا هو المذهب الصحيح المذكور من نصوص الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى، وهو في الجمهور والذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام يوم ثمانية خرج عليه الصلاة والسلام نعم محرما من مكة إلى منى، وصلى بها الظهر أول صلاة والعصر اثنين والمغرب ثلاثة والعشاء ثلاثة، ثم نام بها عليه الصلاة والسلام، ثم قام وصلى الصبح، ثم بعد الصبح نعم ركب ناقته عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى نمرة الموضع الذي قبل عرفة، يعني على أن محل الإمام محل المحراب هو هذا نمرة، محل المحراب نمرة، وقد هناك يعني الحكومات السابقة من زمان الرسول جعلوا له علامة، عندنا علمين إذا جيت عرفة تجد علمين قدام وعلمين وراء، ما بين هذه الاثنين وبين هذه الاثنين هو عرن، وأما الذي قبل هنا هذا الحرم، والذي بعد هنا عرف، والذي بين الاثنين هذه سمى إيه؟ سمى عرنة، وادي مستطيل يأتي بماء من فوق من هذه القرية اللي تسمى عرنة، إذا جاء المطر على عرنة وما حولها من فوقها هذا المحل يسيل، وهو محل السيل يسمى عرنة بالنون لا بالفاء، عرنة وعرفة قريب من بعضه، فدحين في هناك علامتين، العلامة اثنين اولى واثنين برة، فهذه العلامتين الاولى حد الحرم، انتهى الحرم لهم، ومن هنا الى الثانية هذه حد عرى، وهذه يبتدئ الايه تبتدئ عرفة. نعم. قوله ويقول خروجهم بعد صلاة الصبح من مكة، والأكمل أن يكون الخروج إلى منى يوم الترويع الثامن من ذي الحجة دحان للاتباع، ولا ينافيه قول المصنف بعد الصبح. قال ابن كشاف في كناء للعلامة منصور البغوثي الحنبلي رحمه الله، ثم يخرج إلى منى قبل الزوال. قبل الزوال يعني لا يصلي الظهر إلا به إلا بمنى. نعم. قال المصنف رحمه الله في مجموعه، قال أبو حنيفة وكل هذا قريب إلا أنهم يصلون الظهر بمنى. نعم. وقال العلامة ابن رشد في بدايته واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بمنى يوم الترية الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي قول يصلون الظهر بمكة ثم يخرجون. القول الأول الصحيح، يصلون الظهر بمنى. نعم. طيب. قال في الحاشية وما وقع في أصل الروضة في الإحرام من أنهم يخرجون بعد صلاة الظهر ضعيف، كما أفاده المصنف في قوله هنا وفي قول إلى آخر. وإن كان اليوم الثامن يوم الجمعة خرجوا قبل طلوع الفجر، لأن السفر يوم الجمعة إلى حيث لا يصلي الجمعة حرام أو مكروه. يعني يقول وحسان الشيخ قال وافق يوم ثمان يوم التروية وافق يوم الجمعة، فقال الأحسن لهم أن يسافروا قبل الإيه قبل الصبح، لأنه إذا طال عليهم الفجر وهم بمكة وجب عليهم القعود لصلاة الجمعة. لا، ولا يجوز للإنسان أن يسافر من البلد التي تقام فيها الجمعة بعد الصبح إلا إذا كان يعرف نفسه على أنه البلد التي يريدها يدرك الجمعة فيها ما عليه. لا. أقول لأن السفر يوم الجمعة أي بعد الفجر وقبل الزوال كما في المجموع. وفي كشاف الكناء للعلامة البهوت الحملي، ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم بمكة ممن تجب عليه وزالت الشمس وهو بمكة فلا يخرج قبل صلاتها أي الجمعة لوجوبها بالزوال، قبل الزوال إن شاء خرج إلى منى وإن شاء. لأنه تعارض أمران الصلاة الجمعة واجبة عين، والخروج إلى منى سنة، ماذا يفعل؟ يفعل الواجب. نعم. هذا. نعم. طيب. وإن شاء أقام بمكة حتى يصليها أي الجمعة. نعم. قوله حرام أو مكروه، قال في الحاشية المذهب أنه حرام، ومحله كما هو ظاهر وصرح به ابن النقيب في مقيم مكة إقامة معتلة في منع الترخص، أما غيره فله السفر بعد الفجر. وقول المتولي صلاة الجمعة بمكة أو أما غيره غير من تجب عليه، بأن كان إنسان مسافر جاي من المدينة مسافر ودخل الجمعة ودخل ليلة الجمعة أو دخل يوم الجمعة مكة. نعم. فهذا حكم المسافر، تجب على المسافر ما تجب عليه الجمعة، الجمعة تجب على المقيمين في البلد، وهذا رجل مسافر فهذا يجوز له أن يخرج قبل الزوال. نعم. طيب. صلاة الجمعة بمكة أولى ضعيف، وإن نقل الرايان عن النص ما يوافقه من جواز الخروج لمنى ولو بعد الزوال. طيب. لأن السفر يوم الجمعة إلى حيث لا يصلي الجمعة حرام أو مكروه، وهم لا يصلون الجمعة بمنى ولا بعرفات، لأن شرطها دار الإقامة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن بني بها قرية أقول قد أصبحت من بلدة وسكانها يزيدون أضعاف أضعاف العدد المشهور في الجمعة بكثير، والآن تقام المسجد الخير جمعة بل وجميع الصلوات، وللمسجد المذكور إمام رسمي ومعزل كذلك من جهة حكومتنا السنية، وفق الله وجميع حكومتنا المسلمين لمرضاته آمين. وجميع حكومات المسلمين، يعني يقول على أنه منها في الزمن السابق إلى قبل 40 سنة، إلى قبل 40 سنة كانت منها هذه لا تحيا إلا في أيام النسك، كانت منى لا تحيا إلا في أيام النسك. كانوا يقولون: ما هي البلد التي تحيا 4 أيام؟ كنا نقول منى، لكن الآن في زماننا هذا الآن هي حية، الآن جاء وقت أن نسكن فيها، الآن ساكنين بها، وبها بيوت وبها أوادم وبها أسواق وبها الدكاكين. الآن أذهب إلى هناك تجد الدكاكين، وتجد الناس بايعين مشترين، وتجد الصلاة تقام فيها حتى الجمعة، حتى لأن الشرط أن الجمعة تقام في بلد تقام فيها جماعة، وبعضهم قال بالعدد 40، وبعضهم قال على أقل من 40، فالاختلاف كله دليل واحد، الدليل واحد. بعضهم قال على أن الرسول لما كان يصلي في المدينة عليه السلام في يوم الجمعة، وكان الناس يسمعون الخطبة، فلما جاءت العير التي اشترى الحب حاملة حبا، حاملة حبا يعني حنطة فوق ظهرها، جاية من الشام، والجماعة من صاحبها؟ هذه صاحبها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم، جلب الحبة في وقت الضيق. نعم، والناس عاد لما سمعوا على الرسول يخطب والناس مجتمعون، لما واذا واحد يقول الابل جاء الحب، وكانوا في وقت جدب وضيق من الاكل والشرب رضوان الله تعالى عليه، ففرحوا، فمنهم قاموا ينظرون الى الابل، وتركوك قائمه. شوف، قل ما عند الله خير من الله يؤتي الى اخره. فالله انما الصحابة الذين قاموا وتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول على انه الذين بقوا معه 40 نفر سمعوا الخطبة، وهذا ما اخذ به الشافعي والإمام احمد. وبعضهم يقول على انه بقي معه 3 او اقل من 10، وهذا ما اخذ به الامام مالك. وبعضهم يقول كذا، واخذ الامام احمد رضوان الله تعالى، كلهم باجتهادهم رضوان الله تعالى، وحسب الرواية رضوان الله تعالى. فالشافعية والحنابلة شرطوا أن يكون يسمع الخطبة 40 من أهل الكمال، ولا تصح من أقل من 40. وبعضهم قال ولو 7، ولو إيه؟ ولو 7، ولو 6، ولو 2، ولو 3، رضوان الله تعالى عليه. نعم. وإن بني بها قرية واستوطنها 40 من أهل. بعدين الجماعة اللي عرفوا على الصحابة اللي عرفوا أن سيدنا عثمان اشترى هذه الإبل هي التي جاءت الحب، نعم رضي الله تعالى عنه، جاءوا إليه التجار يساومونه، يقولون نحن نعطيك في المئة عشرة، في 120، في 130، وهو يقول لهم قد أعطاني أكثر، قد أعطيت أكثر، وصلوا إلى كذا. بعدين قال هي لله، قال الله سبحانه وتعالى: من ينفق في سبيل الله الحبة بسبعمائة، قال أعطاني من هو أعطاني أكثر، ثم قال هي لله سبحانه وتعالى، وفرق بين أصحابه رضي الله تعالى عنه. وأشهد أن لا إله إلا الله. سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى إخواني الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل وذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.